أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحانك وبحمدك، على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، على عفوك بعد قدرتك. هذا هو اللقاء الثاني في مدارسة هذا الكتاب الماتع، كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. وكنا تدارسنا في اللقاء الماضي الفائدة الأولى التي جعلها الإمام قاعدة جليلة في الانتفاع بالقرآن العظيم، وقلنا إننا نحتاج إلى هذه البرمجة الإيمانية لكثير من التصورات والاعتقادات الخاطئة، ومنها ما نصنعه تجاه القرآن من أن يكون هذا الكتاب العظيم ما هو إلا كتاب تبرك عندنا، أو كتاب تلاوة، فيكون هم كل واحد منا آخر السورة كم يختم، كم يقرأ، كم يتزود من هذا الرصيد فحسب، ولا يهتم بمقصود القرآن الأعظم، ألا وهو التأثر والتدبر بهذا الكلام، كلام ربنا تبارك وتعالى. وبعد أن ذكر الإمام ابن القيم كيف أن الآيات الموعظة التي فيها تمام التأثير تحتاج إلى محل قابل، ألا وهو القلب، ذكر أن هذا الأمر حين تدارسنا قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، يعني أن يحضر قلب الإنسان منا حال التلاوة ويلقي سمعه، لأن هذا كما تدارسنا وسيلة لحصول هذا التأثير، أن يلقي سمعه ويكون شاهد القلب وتنتفي عنه الموانع من الغفلة والسهو. قال: فإذا كان التأثير إنما يتم بإلقاء السمع وبشهود القلب، فما وجه دخول أداة أو للتخيير، إما أن يكون صاحب قلب وإما أن يلقي سمعه؟ ونحن نقول نحتاج أن يكون صاحب قلب ويلقي سمعه، فكيف استخدم القرآن لفظ أو الذي يفيد التنويع ويفيد التخيير في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع، وألقى السمع لما قال القرآن أو ألقى السمع، قال: والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نور على نور، فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. إذن ابن القيم هنا يقول أن عندنا من أقسام الناس من يكون حال قلبه حالا مستقيما، حال قلبه على السلامة، صاحب قلب حي واعي يتأثر بالقرآن، فبمجرد أن تتنزل عليه هذه الآيات يزداد إيمانا ويزداد رسوخا ويزداد تقدما. وعندنا حال آخر، يقول ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهذا الكتاب من كتب الإمام ابن القيم التي تناولت صفة العلو لله تبارك وتعالى، فهو كتاب من أهم الكتب في العقيدة، لسيما في عقيدة أهل السنة والجماعة، في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وقد ذكر الإمام هذه العبر والأسرار في مقدمة الكتاب، فارجعوا إليها في أول كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ناقش فيه هذه الآيات ومعنى نور على نور وما فيها من حكم وأسرار. يقول ابن القيم: فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. الله أكبر، يجد تلك المعاني بداخله بنور الفطرة، فإذا نزلت هذه الآيات على قلبه كما قلنا يزداد رسوخا ويقينا، هذا إيمان على إيمان. لكن القسم الثاني يقول: ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة، من أمثال أحوالنا. يقول: فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته، اسمعوا يا كل من يقول إننا في غفلة، إننا في انتكاس، إننا في فتور، إننا لا نعرف أول الطريق، إننا لا نهتدي إلى سواء الصراط، اسمعوا، أول ذلك طريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكير فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، سمع عن الشيء، فانتقل من مرحلة العلم إلى مرحلة المشاهدة، فهو في مقام كأنه مقام الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، أخبر بأن الله ربنا تبارك وتعالى وإلهنا، لكن لما ارتقى إيمانيا صار يعبد الله كأنه يراه في كل تصرفاته وفي كل سكناته وفي كل ما يتلبس به من أعمال، لكن الآخر يعبد الله عز وجل لكن على منزلة العلم فحسب. وهذه هي منزلة علم اليقين وعين اليقين. يقول ابن القيم: الأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين إذا ألقى سمعه. اسمعوا عشان الكلام ده في غاية الخطورة. احنا قلنا إن أحد أخطر مشاكلنا الإيمانية ضعف اليقين عندنا. المشكلة أننا لا نعيش على معنى على اليقين كنت وعليه مت وعليه نبعث إن شاء الله، الذي ورد في الحديث عندما يدخل الإنسان قبره ويعيش المؤمن غير فازع ولا مشغوف، ويسأل عن أي شيء كان يسير عليه، على أي شيء كان يمشي في هذه الحياة، على أي شيء كان يعيش، فيما كنت، فيقول في الإسلام كنت. وحين يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبادر بالجواب: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالحق من عند ربنا فصدقناه. وحين يسأل عن ربه تبارك وتعالى: هل رآه، هل تعامل مع الله عز وجل على المشاهدة، فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، لكن هذا العبد عاش وقد علم أن الله عز وجل هو الرب الخالق الإله، له الأسماء الحسنى، امتثل لأمره وهو بالنسبة له غيب، لكن لما ارتقى إيمانيا ما كذب الفؤاد ما رأى، صار يتلمس ربه وقرب ربه بقلبه، فلذلك ارتقى. فعندنا من هو يتعبد الله علما، ومنا من يتعبد الله عينا، عين اليقين، كأنه على المشاهدة يعبد الله كأنه يراه. افهموا طيب احنا ازاي نوصل لهذا اليقين. ابن القيم بيعلمناه الخطوة الاولى منين. الخطوة الاولى من ان نلقي السمع، ان نسمع جيدا، ان نسمع الموعظة جيدا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أن نسمع القرآن جيدا وننصت إليه، فإذا أنصتنا ووعينا هذا الكلام تصدعت قسوة القلب عندنا كما تذاكرنا بالأمس. يقول: هذا وصل إلى علم اليقين وتلقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر، عنده يقين، لكن في المنزلة الأولى التي هي منزلة العلم عنده تصديق جازم أنه على الإسلام، أن الله ربنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، والقرآن كلام ربنا، وهذه شريعتنا مستمدة من نور الوحي من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينازع لا يجادل، عنده يقين خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. لكن عندنا المنزلة الأعلى التي هي منزلة عين اليقين لصاحب القلب الحي. يقول: فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، يعني لما بيبقى في منزلة عين اليقين هو ده يرى ربه بقلبه، يستشعر قربه، يستشعر تلك المعاني من لطفه، من رحمته، من جوده، من فضله، يستشعر ذلك كأنه يرى ربه أمامه فيتعبده كذلك، فتجده على المراقبة، تجده في منازل المتقين الأبرار، لأنه يتعبد الله عز وجل من هذا المقام العالي كأنه يراه على المشاهدة. فهذه عين البصيرة يا عباد الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. إذن القلوب تبصر، وإلا لما قال تعمى. وهذا البصر هو تلك العين، عين المشاهدة، عين البصيرة التي يلقيها الله عز وجل في قلوب أصحاب الفطر السليمة والقلوب الواعية الحية، كنسبة الشاهد إلى العين وما أخبرت به الرسل من الغيب، يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. يبقى شايف في الدنيا، شايف المعاني دي، فيبقى في منزلة عالية قوي، شايفها بعين البصيرة. وفي الآخرة يرى ما وعده ربه ويرى ربه ابتداء في الجنة إن شاء الله. هذا عين اليقين الذي يوصل إلى حق اليقين. حين نعاين هذا ونتعايش في هذه المعاني، هذا الكلام وهذه الفائدة نحتاج أن نضع عليها حاشية، فنربط بين القرآن والقلب، وكيف ننزل هذه الآيات القرآنية على قلوبنا. ونحتاج لتقرير هذا المعنى إلى وضع بعض الحواشي المهمة على كلام الإمام ابن القيم. أولا، ينبغي أن نعلم أن آلة فهم القرآن هو القلب، وعلى هذا دلت نصوص كثيرة ربما تزيد على 100 آية. نكتفي في هذه الحاشية بذكر 3 منها، وهي صريحة في الدلالة على هذا المعنى، أن آلة فهم القرآن القلب. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. شوفوا المنزلتين، صاحب القلب يفقه، أو أن يستخدم سمعه ليؤثر في القلب كما تذكرنا، إذن القلب يفقه. أما صاحب القلب المقموص، صاحب القلب القاسي، فهذا صاحب القلب الميت لينذر من كان حيا، أما من كان ميتا فلا يؤثر فيه. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، القلب يعي، القلب يفقه، وهو آلة فهم القرآن. وقال ربنا في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذن آلة تدبر القرآن وفهمه هو القلب، وما يترتب على ذلك من أحكام سيأتي إن شاء الله بيان. الأمر الثاني الذي نريد أن نقرره أن القلب بيد الله وحده لا شريك له، يفتحه الله متى شاء ويغلقه متى شاء بحكمته وعلمه. قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. علشان المعنى ده حيفيدنا كيف نحرر قلوبنا من أسر المعاصي وأسر الشهوات، كيف نجعل هذا القلب حيا. إذن لا بد من الاستعانة، لا بد من حسن التوكل حتى يحدث لنا ذلك، إذا كنا على اليقين بأن القلب بيد الرحمن تبارك وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن تذكر عبد الله، وتذكر يا أمة الله، حال فهم القرآن أن القلوب بيد الله تعالى، وأن الله يحول بين المرء وقلبه، فليست العبرة بالطريقة والكيفية التي يقرأ الواحد منا بها القرآن، ليس هذا هو محل الفتح، إنما علينا في البداية أن ننطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، ونعلم أن هذا من قبل الله، ليس من قبلنا في شيء، ليس لأننا أصحاب قلوب، ولا لأننا نفهم عن الله، ولا لأننا أصحاب عبادة، ولا لأن عندنا التزام بصورة معينة، ولا أي شيء من هذا، بل هو الفتح من الله وحده. وما يحصل لك من التدبر وما يحدث لك أختاه من التأثر فهو نعمة عظيمة من الله تستوجب الشكر لا الفخر. فمتى أعطاك الله فهم القرآن ومتى فتح عليك أمط الله من معاني القرآن فعلينا بالحمد لله ونسأله المزيد وننسب هذه النعمة إليه واحدة نعترف بهذا ظاهرا وباطنا. هذا أول الطريق لإحداث التأثر المطلوب في القلب والتداوي بالقرآن بهذه الطريقة. الأمر الثاني، لابد لأصحاب القلوب الحية أن يكون علاقة قلبه بالقرآن مبنية على الحب والوئام. علاقة حب القرآن بالتدبر في غاية الأهمية، فمن المعلوم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه وشغف به وانقطع عما سواه. فالقلب إذا أحب القرآن هذا الذي يتلذذ بقراءته، وهذا الذي تجده يجتمع على فهمه ووعيه ويجد في ذلك المتعة التي ليس بعدها متعة، فيحصل بذلك التدبر المكين والفهم العميق. أما إذا لم يوجد هذا الحب فإن إقبال القلب على القرآن يكون صعبا وانقياده إليه يكون شاقا. وعليه فحب القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى وأعلى مستويات التدبر. وحب القرآن ينشأ عن حب الرحمن، كيف لا، والقرآن صفة من صفات ربنا، صفة الكلام. أليس القرآن كلام ربنا جل وعلا؟ فإذا كان القلب محبا ابتداء محبا للرحمن أحب القرآن، استشعر حال التلاوة أن الله يكلمه فيعيش في جنة لا تدانيها جنة. إذن ومحبة الرحمن تنشأ عن الوصال، تنشأ عن المناجاة، تنشأ عن التقرب بالسجود وبالذكر وبالدعاء واستشعار القرب بذلك. ومحبة الرحمن تنشأ عن مشاهدة نعمه علينا. محبة الرحمن لها أسباب كثر، إذا وجدت وجد حب القرآن وبالتالي يحصل التأثر المطلوب ويحيى القلب هذه الحياة. والأمر الثالث، ينبغي أن نضع هذه العلاقة، علاقة القرآن بالقلب التي قلنا أن مبناها على الحب والوئام، لابد أن نضع لها علامات. فعلامات حب القلب للقرآن واحد، وهذا نجعله على صورة استبيان. يلا نسأل نفسينا، هل يا عبد الله وهل يا أمة الله إذا جلست تسمع حال الصلاة مثلا، أو تسمع مثلا شريط قرآن أو إذاعة القرآن أو تقرأ وردك من القرآن، حال تلبسك بسماع أو قراءة القرآن، هل تفرح بذلك؟ تفرح بلقائه؟ وهل تجلس مع القرآن أوقات طويلة دون ملل؟ أم تقرأ الورد، قريت الجزء، قريت الجزئين، قريت الخمس أجزاء وخلاص انتهى العمل؟ فلا استشعار ولا تحسس لهذه المعاني. السؤال الثاني، هل تشتاق إلى هذه اللحظات؟ فمتى بعدت ومتى حالت بينك وبين القرآن موانع، هل تستشعر عطشا وجوعا وتستشعر أنك في احتياج ماس لهذه الجلسة القرآنية التي تستشفي بها والتي تشعرين بأثرها في حياتك؟ هل هذا يحدث أم لا؟ السؤال الثالث، هل تكثر من المشاورة مع القرآن؟ تدخل مع القرآن في حوار وتتشاور مع القرآن كأن القرآن يجيبك على أسئلتك. عشان كده يا جماعة المستشرقين والجماعة اللي تقعدوا تسألوا انه فلان اسلم ليه، يقولك قريت القرآن، يقرأه قراءة المحاور، يبحث في ثناياه عن اسئلة حياته، من انا، من ربي، ما مصيري؟ كيف تكون الحياة؟ ما أهدافها؟ يسأل، يتحاور مع القرآن. هل تتشاور مع القرآن؟ وهل تثق بتوجهاته؟ وهل ترجع إليه فيما يشكل عليك من أمور الدنيا؟ وهل تصنعين ذلك يا أختا في أمورك كلها، صغيرها وكبيرها؟ السؤال الرابع، هل تطيع أمره ونهيه؟ فإذا سمعت عبد الله قل للمؤمنين يغضوا تغض، وإذا سمعت أمة الله قل للمؤمنات يغضضن تغضض، إذا سمعت أمة الله وقرن تقرين، إذا سمعت أمة الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هل تدنين؟ وإذا سمعت عبد الله تلك التوجهات القرآنية وهذه الأوامر تنقاد وتخضع وتخشع، والقرآن يحثك على حسن الخلق، والقرآن يحثك على حسن السلوك، هل تصنع ذلك؟ هذه أسئلة أربع لعلامات حب القرآن. فمتى وجدت أن الإجابة نعم والله وبالتأكيد فإن هذا الحب موجود، ومتى تخلفت هذه العلامات فحب القرآن مفقود، وإن ضحكت على نفسك حتى الصباح لا يصنع القرآن فيك الأثر المطلوب. هل فهمت؟ هل فهمت؟ ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال الخطير، هل أنا أحب القرآن حقا؟ والله إنه سؤال مهم وخطير، وإجابته أشد خطرا، إنها إجابة تحمل معان كثيرة. وقبل أن تجيب على هذا السؤال ارجع إلى هذه الأسئلة التي سألتها لك، وارجعي يا أمة الله إلى هذه العلامات. إن بعض المسلمين لو سئل هل تحب القرآن يجيب نعم أحب القرآن وكيف لا أحبه، لكن هل هو صادق في هذا الجواب؟ هل بالله أنت صادقة في حبك للقرآن؟ كيف يحب القرآن وهو لا يطيق الجلوس معه دقائق؟ كيف تحبين القرآن وأنت تجلسين الساعات مع ما تهواه نفسك وتحبين من متاع الحياة ولا تصنعين هذا مع القرآن؟ قال أبو عبيد: لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. علامة فارقة، يعني كلنا بنقول بنحب ربنا جدا جدا جدا، وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا طبعا طبعا، لكن عند المحك، عند سؤال الصدق، عند المعاينة، لا تجد لهذا الكلام واقع حي في الحياة. ينبغي أن نعترف أولا أن الجواب لا إذا لم توجد فينا العلامات السابقة، ثم نسعى في الحصول على الجواب نعم. وهذه هي المسألة الرابعة، كيف نحقق حصول حب القلب للقرآن؟ عندنا طريقتان ووسيلتان. أما الوسيلة الأولى فالتوكل على الله تبارك وتعالى، والاستعانة بالله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب القرآن. يبقى عايزين من البداية نتواصى بالاستعانة والتوكل، وقد تدارسنا ذلك الدعاء العظيم الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصيب أحدنا الهم أو الحزن، أن يقول: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بذلك أذهب الله همه، أبدله مكان حزنه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اللي بيحب القرآن أو اللي عايز يوصل إن قلبه يحب القرآن، ينبغي عليه أن يكرر هذا الدعاء في اليوم مرات ومرات ومرات، يتحرى مواطن الإجابة، يجتهد أن يكون سؤاله بصدق وبتضرع وشفقة وحرص شديد أن يجاب وأن يعطى هذا العطاء الرباني العظيم، ينبغي أن يكون هذا من أهم ما تسعى له ومن أهم ما تريدين تحصيله يا أمة الله. الواحد مننا لو عنده مسألة دنيوية مادية أو مسألة من أمور الدنيا من متاع الدنيا، واحد داخل امتحان وخايف يسقط في الامتحان، واحدة متأخرة في الزواج شيئا ما تقعد تلح بأن يرزقها الله الزوج الصالح، واحد مش موفق في عمل ويريد أن يزداد راتبه ودخله تجده أشد الناس حرصا على حياة، أما الأمور الدينية فتجده يسأل سؤال بارد باهت: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. كلام لا يخرج من قلب يريد بحق بصدق. هذا أمر أولي يحقق معنى التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى عن طريق الدعاء. ومن الاستعانة بالله في حصول تدبر القرآن ما شرع لقارئ القرآن من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. والواحد بيستعيذ كده يبقى مستشعر: يا رب أعوذ بك، أي ألجأ بك يا رب، أعوذ بك يا رب من كل الصوارف ومن كل الموانع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة في أوائل الصور فيها طلب العون من الله تبارك وتعالى على تدبر القرآن وعلى فهم السورة التي يريد قراءتها خاص. فهذه الوسيلة الأولى تتحقق بالدعاء، تتحقق بالاستعاذة، تتحقق بالبسملة، تتحقق هكذا بتعلم معنى التوكل بالله تبارك وتعالى. والوسيلة الثانية والطريقة الثانية فعل الأسباب. وخير الأسباب وأنفع الأسباب في هذا المقام العلم، ووسيلته القراءة أو السماع، أي القراءة عن عظمة القرآن مما ورد في كلام ربنا في القرآن أو في السنة المطهرة أو في أقوال السلف في تعظيمهم للقرآن في حبهم له. وهنا أقترح على كل راغب في تحصيل حب القرآن أن يضع له برنامج يتضمن نصوصا من القرآن والسنة وأقوال السلف فيها بيان لعظمة القرآن ومكانة القرآن، ويرتبها هكذا، يعني يضع هذه النصوص ليتدارس ألفين بعد ألفين، يقرأ عن حب القرآن وكيف كان سلفنا الصالح يعظمون كلام الله عز وجل. كان إبراهيم النخعي يقول، والأثر في الحلية: كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، محدش يقول مصيح أو المصحف صغير، كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، يقول الواحد منهم: عظموا كتاب الله عز وجل. وكان ذنون يقول حين سئل: ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن. وقال عبد الله العمري: سمعت عبد الرحمن يقول: أكثر قراءتك القرآن فإنه يقودك إلى الجنان، يقودك إلى الجنة. كانوا يديمون النظر في القرآن ويتحببون الله عز وجل. كان سفيان يديم النظر في المصحف، فيوم لا ينظر فيه يأخذه فيضعه على صدره، يجيب القرآن ويحطه على صدره هكذا يستشفي بالقرآن. يا عباد الله، ينبغي علينا أن نعي هذه الأحوال وأن نعي هذه المقامات ونعطي للقرآن حقه. علينا أن نتدبر هذا. سئل علي بن الحسن عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، هو كلام الله. وكانوا يعرفون أن أهل القرآن هم الميزان، فكان ميمون بن مهران يقول: لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح الناس. وكان مالك بن دينار ينادي في الناس: يا حملة القرآن، ما زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. يا حملة القرآن، ما زرع القرآن في قلوبكم، أين أصحاب السورة؟ أين أصحاب السورتين؟ ماذا عملت فيهما تلك السور؟ كان الواحد منهم يعظم شأن تلاوة القرآن ويرى أن منن الرحمن تتنزل على قارئ القرآن. قال عون بن عبد الله بن عتبة: كان يقال مثل الذي يطلب علم الأحاديث ويترك القرآن مثل رجل أخذ باب زريبة فيها غنم فمرت به الظباء فأتبعها يطلبها فلم يدركها فرجع فوجد غنمه قد خرجت، فلا هو أدرك هذا ولا أدرك هذا، لأن الغنيمة العظمى هي غنيمة القرآن. انظروا وتلذذوا بسماع القرآن وبالتعايش مع القرآن. كان فضل الرقاش يقول: ما تلذذ المتلذذون ولا استطارت قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن. وكل قلب لا يجب أي لا يضطرب عند حسن الصوت بالقرآن فهو قلب ميت، فهو قلب ميت. وكان بعضهم يفتي بأن والله القرآن أعظم من الجهاد. سئل سفيان: الغزو أحب أو رجل يقرأ القرآن؟ قال: رجل يقرأ القرآن. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألم تسمع قول الرحمن: ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سفيان بن عيينة أيضا: لا تبلغوا ذروة هذا الأمر إلا حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله. لا تنال هذه المنزلة، منزلة الإحسان ومنازل الإيمان العلى، لا تحصل حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، فيقول: لن تبلغوا أبدا. قال: ومن أحب القرآن فقد أحب الله، افقهوا ما يقال لكم. سفيان بيعلمنا، سفيان هو اللي بيقول مش أنا، بيقول: يا جماعة افهموا، يا جماعة تفقهوا، يا جماعة عليكم أن تعوا هذه المعادلة. من أحب القرآن حقا فقد أحب الله صدقا. فهمتم؟ عرفتم لماذا كان وصالهم بالقرآن غير وصالنا؟ لماذا تعظيمهم للقرآن قادهم إلى منازل الإيمان العلى؟ إذن خير الأسباب وأنفعها أن نقرأ ونسمع، وهناك بعض الكتب الماتعة في ذلك ككتاب آداب حملة القرآن للإمام النووي، فهو كتاب عظيم الشأن. واقرأوا مقدمات بعض التفاسير، وأوصيكم بقراءة مقدمة تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ففيها مقدمة ماتعة عن فضل القرآن أوصيكم بها. وهناك بعض الرسائل التي صنفت حديثة لبعض الباحثين، رسائل الماجستير والدكتوراه، منها كتاب عظمة القرآن الكريم، وهذه رسالة أظنها رسالة دكتوراه، رسالة ماتعة يوصي بها بعض مشايخنا، فعلى ذلك كونوا. فيرجى بإذن الله لمن طبق هذا البرنامج أن يرزقه الله حب القرآن وتعظيمه، والذي سيكون بإذن الله المفتاح الرئيس لتدبر القرآن وفهمه. وكل كلام يقال في هذا الموضوع فهو متوقف على تحقيق هذا المعنى، ألا وهو حب القرآن. هذا السر في أن الكثير منا يقرأ في هذا الموضوع ولا يخرج بأي نتائج إيجابية، فعلينا أن نكسر من القراءة عن القرآن، نقرأ باستمرار عن أحوال السلف مع القرآن، عن قصصهم في ذلك، كيف كانوا يتأملون ويتدبرون القرآن. ينبغي أن نعلم أن عدم حبنا للقرآن وتعظيمنا له سببه الجهل بقيمة هذا القرآن. فلو أن طفلا صغيرا أعطيناه 500 جنيه، 500 دولار مثلا، فرفضها وطلب جنيه واحد أو دولار واحد، فهذا لأنه لا يعلم قيمة هذا الشيء. وهذا شأن من لم يعرف إلى الآن قيمة هذا القرآن فيزهد فيه ويهجره ويشتغل بما هو أدنى منه. فلو أعلن عن كتاب من يختبر فيه وينجح سيعطى 10 مليون مثلا، فكيف سيكون حرص الناس وتعلقهم بهذا الكتاب؟ والله عز وجل جعل الجوائز العظيمة عند تناولنا للقرآن قراءة وتدبرا، ويجعل أقل واحد منا يخرج بحرف بعشر حسنات، فكيف يهجر؟ المسألة أن الميزان عندنا دنياوي، وهذا هو محل الإشكال. تعالوا نختم هذه الحاشية ببعض أحوال سلفنا الصالح كما صنعنا بالأمس في تدبر القرآن، ليكون تطبيقا عمليا على هذه الوصية بتعظيم شأن القرآن وبالقراءة عن أحوال سلفنا الصالح مع القرآن. تعالوا نتأمل أحوالهم ونبكي بقلوبنا على أحوالنا، وفي نفس الوقت نستفز شعورا بأن لا ينبغي أن نظل هكذا، ينبغي أن نتحدى هذا الواقع المر، ينبغي أن نأخذ المسألة مسألة جد، أن نأخذ هذا المعنى على التحقيق لا بعزاء باردة. اسمعوا، وهذه الآثار كلها في كتاب الحلية. يقول يحيى بن الفضل الأنيسي: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى. ابتدى، شوفه اتعلمه، وقف يصلي، بدأ يحرك قلبه، بدأ يحرك عينه، بدأ يجمع قلبه، استبكى في البداية، طلب البكاء، فكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه، فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم، وكان صاحبا له من كبار وسادات سلفنا الصالح، فأخبروه بأمره، فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي. شوف الرجل الحال بيستمر معاه ازاي. احنا بقى لما يعني الجدع مننا قوي يتأثر شوية، يقعد له 15 دقايق ربع ساعة يقعد يبكي له حبتين وخلاص وانتهت المسألة، ويخرج بقى يحس ان هو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق، خلاص عشان عيط حبتين عشان يتأثر شوية، وربما يكون بكاؤه كبكاء النساء، شأن اصحاب العواطف، لانه انسان عاطفي بعض الشيء فاول ما يستفز يقعد يبكي، وليس هذا هو البكاء الذي هو من خشية الله. والاخوات تفهم المعنى ده، انه مش المعنى انه اول ما اتأثرت شوية قعدت ابكي ابكي ابكي، البكاء كان ايه الحامل عليه؟ هل هو خشية الرحمن ولا هو شعور ووجدان؟ مسألة في غاية الأهمية. الشاهد الراجل قاعد يبكي ده كله، ربما أخذ وقتا طويلا في البكاء، بعته يجيبه صاحبه وأتاه ووجده يبكي، فقال يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلك. أفمن علة؟ أهلك مفزوعين، حاسين إن في مصيبة سودة حصلت، حصل لك حاجة؟ أما بك عندك أي مشكلة؟ حصل لك حاجة؟ احكي لي، قل لي، قص علي. قال: قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ماذا تحتسب؟ بالله يا كل من يسمعني الآن، يا أختي يا أخي، أنت تظن أنك لو مت دلوقتي حالا، قبضت الآن بأعمالك دي، بأحوالك دي، بتذبذبك ده، بقسوة قلبك دي، بمعاصيك دي، أفي الجنة أم في النار؟ ما تحتسب؟ إن قلت إلى النار فقد كذبت، لأنك لو أنت عارف أن أنت لو مت دلوقتي هتبقى من أهل النار ما كان هذا حاله. رجل يعرف أنه بعد لحظات توقد عليه النار وقودها الناس والحجارة، لو عنده يقين بهذا يستحيل أن يصمت. ولو قلت أحسن الظن في الله وإن شاء الله إلى الجنة، فما تصنع في هذه الآية؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كررها على قلبك، أشعرها قلبك، عيش معناها، استشعرها، افهمها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تدمي القلوب والله، تقشعر لها أبدان والله. حقا رحمك الله يا ابن المنكدر، كنت ذا قلب حي فبكيت، ونحن نبكي أحوالنا، ونحن نتحسر على أمورنا. فلما سمع أبو حازم هذا من ابن المنكدر بكى، فاشتد بكاؤهما، فقال بعض أهل ابن المنكدر لأبي حازم: جئنا بك لتفرج عنه فزدته. فأخبرهم بما قال، فظلوا على البكاء، كانوا أصحاب قلوب. أما نحن فنسأل الله العافية. وهذا منصور بن عمار قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا الصبح على، فقعدت إلى دهليز يشرف، فإذا أنا بصوت شاب يدعو ويبكي ويقول: اللهم وجلالك، يا رب بعزتك بقدرتك بعظمتك، والله يا رب، اللهم وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولكن عصيتك إذ عصيتك بجهلي، وما أنا بنكالك جاهل. أنا عارف إن أنت هتعاقبني إزاي، أنا عارف إني أستحق كل عذاب وعقاب، ما أنا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولا أنا جريء، أنا غلبان، أنا ضعيف، أنا عارف إني ما استحملش أدنى عقوبة منك ولا أتعرض لها، ولا أنا يا رب بذاك المستخف بنظرك إلي، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهلي، فمن عذابك من يستنقذني، ومن أيدي زبانيتك من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني. وسوءتاه إذا قيل للمخفين جوزوا أعبروا، وقيل للمثقلين حطوا أعبروا، انتظروا العذاب، فيا ليت شعري مع المثقلين أحط، أم مع المخفين أجوز. ويحي، كلما طال عمري كثرت ذنوبي، ويحي، كلما كبر سني كثرت خطاياي، فيا ويلي، كم أتوب وكم أعود ولا أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلام الشاب وضعت فمي على باب داره، وقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو السميع العليم، نارا وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ثم سمعت للصوت اضطرابا شديدا وسكن الصوت، فقلت إن هناك بلية، فعلمت على الباب علامة ومضيت لحاجتي. فلما رجعت من الغداء إذا أنا بجنازة منصوبة وعجوز تدخل وتخرج باكية، فقلت لها يا أمة الله من هذا الميت منك؟ قالت إليك عني، لا تجدد علي أحزاني. قلت إني رجل غريب أخبريني. قالت والله لولا أنك غريب ما أخبرتك، هذا ولدي من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جن عليه الليل قام في محرابه يبكي على ذنوبه، وكان يعمل على هذه الخوص فيقسم كسبه ثلاثة، فثلث يطعمني وثلث للمساكين وثلث يفطر عليه. فمر علينا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا قرأ عند ولدي آيات فيها النار، فلم يزل يضطرب ويبكي حتى مات رحمه الله. وقال منصور هذه صفة الخائفين إذا خافوا رب العالمين. يا بالله كم سمعنا هذه الآية وكم مرت علينا هذه الآية، فما أحدثت في قلوبنا؟ يا رب اغفر وارحم، اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا، اللهم طهر قلوبنا وارزقنا حب القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك وتجلك يا أرحم الراحمين. بالله لا تتباعد ولا تتكاسل ولا تتقاعس ولا تجعل هذا الكلام شأنه كسائر الكلام للسماع دون التطبيق. بالله طهروا قلوبكم بذكر الرحمن، واجعلوا بينكم وبين القرآن علاقة جديدة أساسها على الحب والوئام، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى ربي، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.